لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فما يزال الحديث متصلا في بيان سنته صلى الله عليه وسلم وفيما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير في هديه عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بأبواب الطهارة وآداب المسلم. وقد عقد الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى بابا في جواز اتخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصيره. يقول رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة. كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شعر رأسه، فوق الوفرة ودون الجمة. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره أو شعره من منكبيه، كان يضرب شعره منكبيه، وفي لفظ كان شعره رجلا أو رجلا، كان شعره رجلا ليس بالجعد والسبط بين أذنيه وعاتقه. أخرجاه يعني الإمام البخاري ومسلم. ولأحمد ومسلم: كان شعره إلى أنصاف أذنيه. هذا ما ورد أو بعض ما ورد في ما كان عليه صلى الله عليه وسلم في تغذية شعر رأسه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث، حديث عائشة وكذلك حديث أنس، فيه دلالة واضحة على مشروعية تربية شعر الرأس، وأنه مشروع مباح. هذا من باب الإباحة، من باب الإباحة، وإن كان سيأتينا كلامه في أنه هل يجوز حلق الرأس بالمرة أو لا يجوز، فيه أحاديث سيأتي الكلام عنها بعد قليل. لكن هذين الحديثين، حديث عائشة تخبر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له شعر مربي شعره، يعني مبتيه شعر رأسه، وكان على هذه الصفة فوق الوفرة ودون الجمة. هذا وصف لحالات أو لحالة من حالات شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي الوفرة وما هي الجمة؟ الوفرة الشعر المجتمع على الرأس أو ما سال، يعني نزل إلى الأذنين منه. فإذا وصل إلى الأذنين، يعني الشعر المربى إذا وصل إلى الأذنين يسمى وفرة. وأما ما جاوز شحمة الأذن نزولا، إذا جاوز شحمة الأذن، هذه شحمة الأذن، أما ما جاوز شحمة الأذن فسمى الجمة، سمى الجمة. هذا عند بعض أهل العلم. ثم إذا نزل وصل إلى المنكبين أو إلى العاتق يسمى ماذا؟ يسمى اللمة. قد ورد في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ ابن تيمية المجد رحمه الله تعالى فسر الوفرة بأنها الشعر إلى شحمة الأذن. إذا كان شعر الرأس نازلا إلى شحمة الأذن يسمى وفرة. فإذا جاوزها فهو اللمة، فإذا بلغ المنكبين فهو الجمة، ولا إشكال. على أي حال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم شعر رأسه هكذا، كان يتركه يعني يغذيه أو يربيه، فيكون بهذه الحالات مرة إلى شحمة الأذن، ومرة إلى ما دون ما أسفل شحمة الأذن، ومرة يضرب منكبيه. كل ذلك قد ورد في وصف شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث يدل على استحباب ترك الشعر على الرأس إلى أن يبلغ هذا المقدار، إذن فهو مستحب اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في فعله عليه الصلاة والسلام. قوله في حديث أنس كان شعره رجلا ليس بالجعد والسبط، الرجل من الشعر يعني رجلا هو بين كما ورد في النص بين السبوطة والجعادة أو الجعودة، يعني أنه سائل أو سائح إن كان صح هذا التعبير، ليس بالسبط الهش الضعيف ولا بالجعد يسمونه القطر، ليس بهذا ولا هذا، ليس بالمتكسر ولا بالسبط الخفيف الضعيف. وهذا الحديث أيضا يدل على استحباب ترك الشعر وإرساله بين المنكبين، لأن في حديث أنس يقول يضرب كان شعره رجلا يضرب منكبين، أو في حديث أنس بين أذنيه وعاتقه، بين المنكبين أو بين الأذنين والعاتق. ما هو العاتق؟ معروف هو ما بين المنكب والعنق، فكان شعره تارة يأتي إلى شحمة الأذن، وتارة إلى نصف الأذنين، وتارة إلى ما بين العاتق والعنق، وتارة يضرب منكبين. في هذه الأحوال قد ورد كل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الروايات وردت كان وفرة يعني إلى شحمة الأذن، وكان يعني يضرب منكبين، وكان إلى عاتقه، فهل بينها تعارض؟ هل بين هذه الأحاديث تعارض؟ لا تعارض، بل كلها تدل يعني كل واحد منها يدل على صفة على حال كان عليه. يقول الشيخ القاضي الجمع بين هذه الروايات أن ما يلي الأذن يعني ما يلي الأذن الذي عند الأذن يبلغ هو الذي يبلغ شحمة الأذن، ما فوق ما كان فوق الرأس وخلف الرأس والذي بين أذنيه وعاتقه، يعني هو الذي بين أذنيه وعاتقه، يعني إذا كان في حالة واحدة ورد أنه شعره صلى الله عليه وسلم بين أذنيه وعاتقه العاتق، وورد أنه يضرب منكبين، طبعا هذه حالة غير هذه الحالة. فيقول الشيخ أن ما يلي الأذن من الشعر هو الذي ينزل إلى بين أذنيه وعاتقه، وما خلف الرأس هو الذي ينزل ويسترسل فيضرب المنكبين، وعندئذ هذا في حالة واحدة، إذا كان في حالة واحدة. وفيه جمع آخر بين الأحاديث، وهو أن هذه الروايات لاختلاف الأوقات، فمرة يكون هكذا يعني إلى شحمة الأذن، ومرة يكون إلى العاتق، ومرة يكون يضرب المنكبين. نعم. ثم ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه، رواه أبو داود. هذا الحديث فيه إرشاد إلى إكرام شعر الرأس، من كان له شعر، يعني كما رأينا من الحديثين السابقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني يترك شعره شعر رأسه، وكان على الأحصاف التي سمعناها. إذن فلما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، إذن فهو مستحب باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن رغب واتبع السنة والمستحب في تربية شعر رأسه وأبقاه، فماذا قال؟ عليه أن يكرم من كان له شعر فليكرمه، والمقصود به شعر الرأس، وإلا فشعر اللحية ليس متروكا إلى الشخص، يعني يكون له أو لا يكون له، لأنه سبق معنا أن تربية شعر اللحية واجب على صح أقوال أهل العلم. من كان له شعر فليكرمه. وهذا الحديث قال الشيخ ابن حجر إسناده حسن وله شواهد، شاهد من حديث عائشة وغيره. يقول: وفيه دلالة على استحباب إكرام الشعر. بماذا إكرامه؟ بالدهن والتسريح وإعفائه عن الحلق، لأن الحلق يخالف الإكرام، الحلق بالمرة يخالف الإكرام، إلا أن يطول وسيأتينا، أو قد رأينا من حالات شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان مرة إلى أنصاف الأذنين، ومرة إلى شحمة الأذن، ومرة إلى العاتقين، ومرة إلى المنكب. معنى هذا أنه كان يقص منه في بعض الأحوال، كان يقص منه، وقصه وتهذيبه من إكرامه. إذن إكرام الشعر يكون بماذا؟ بدهنه، تسريحه، تمشيطه، وإكرام وقصه وتهذيبه. هذا بالنسبة للرجال. نعم، وسيأتينا الكلام في مسألة الحلق، يعني هل يعني ما ورد بالنسبة للنساء. ورد أيضا ما يشعر بأن الشعر إذا طال كثيرا الأحسن أن يقص منه. ومن الحث على إكرام الشعر ورد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مالك عن عطاء بن يسار قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، يعني منفوش شعر واللحية، ثائر الرأس واللحية، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يأمره بإصلاح شعره ولحيته، بدل أن يتركها هكذا منثورة يعني شعثاء. ففعل الرجل، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أليس هذا خيرا؟ أليس هذا؟ عليكم السلام. السلام. لا، ما قدمناه عشان نكون فيه جزاه. أنا قلت لأبو عمر جمع بالبلاغ. هنا ما يحب. فلما جاء هذا الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة غير مرضية، ثائر الرأس واللحية منتفشا عليه، يعني أثر غير محبب، أشار إشارة إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغير، فذهب فغير. قال: ثم رجع فقال صلى الله عليه وسلم: أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟ هذا فيه يعني إشارة إلى استحباب استعمال أو تحسين شعر الرأس والعناية به، وعدم تركه هكذا كما صور بهذه الصورة البشعة، وفيها يعني تحذير من فعل مثل هذا العمل الذي ارتكبه أو كان عليه ذلك الرجل قبل أن يرشده صلى الله عليه وسلم إلى الأحسن. قال الشيخ: والثائر يعني ثائر الشعر، ثائر الرأس، وهذا قال الثائر الشعث بعيد العهد بالدهن، بعيد العهد بالدهن والترجيل، وسيأتينا معنى الترجيل بعد قليل. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. نحن قبل قليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل ثائر الرأس واللحية أشار إليه بأن يحسن من حاله، ولما حسنها رجع فقال: أليس هذا أحسن؟ لكن حديث عبد الله بن مغفل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبة. ما هو الترجل؟ الترجل والترجيل قيل إنه تسريح الشعر، تسريح الشعر، وتسريح الشعر الشعر غير مشطر. التسريح تسريح الشعر يعني إرساله، إرسال الشعر بعد يكون معفوصا أو كذا أو منفوفا فيرسله، هذا هو التسريح. أما التمشيط فهو يعني نعم استعماله المشطفي. ومنهم من يستعمل التسريح أو الترجيل للتسريح والمشط. وبعضهم قال الأول هو الترجل للمشط، والثاني الترجيل يعني التسريح، والتسريح كما رأينا إرسال الشعر. يقول في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. ما المراد بقوله غبا؟ ها؟ لا ليس نادرا. فسروا الغبا بعضهم فسره بأنه بعد أسبوع، يعني بعد كل أسبوع. وفسر الغب بأنه يوم بعد يوم، يوم بعد يوم. وهذا يستعمل في لغة العرب، استعمال الغب في لغة العرب لما بعد أسبوع ولما يوم بعد يوم. يقولون أن الإبل إذا أوردت على الماء أسبوعا ثم يعني يوما ثم غيبت أسبوعا ثم أتت سمى ذلك غبة. ويقولون أيضا ببعض الحمى التي تحصل على للناس يقولون يسمونها غبا، وهي الحمى التي تأتي يوم وتذهب يوما. وكل ذلك وارد في اللغة. والإمام أحمد رحمه الله تعالى فسر الحديث هنا بأنه يوما بعد يوم، يوما بعد يوم. فالحديث فيه دلالة على أن الترجيل والتمشير والتسريح والعناية بالشعر مع أنها مطلوبة ومستحبة، لكن لا ينبغي للمسلم أن يعني يكثر من ذلك ويصرف جل وقته لها، بل تكون بالقدر الذي يحقق الغرض المقصود، ويكون غبا يعني يوما بعد يوم. لكن قد ورد في حديث أبي قتادة، نعم في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه يقول كانت لي أنه كانت له جمة ضخمة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يحسن إليها، يحسن إليها بالدهن والمشط والتسريح إلى آخره، وأن يترجل كل يوم. فأمره أن يحسن إليها وأن يترجل يعني يسرح الشعر ويمشطه كما قلنا كل يوم. ففي هذا الحديث دلالة على أنه يجوز أن يسرح الشعر، شعر رأسه يوميا كل يوم. في حديث عبد الله بن مغفل نهي عن الترجل اللي هو التسريح والتمشيط إلا يوما بعد يوم، على تفسير غبا بأنه يوم بعد يوم. يظهر بينهما بعض التعارض، والظاهر لا تعارض، ويمكن الجمع بين الحديثين بأن ترجيل الشعر وتسريحه ومشطه أمر مرغب فيه مطلوب، وأنه ينبغي ألا يبذل الإنسان جل وقته لمثل هذا، لأنه هذا من الكماليات ومن يعني العناية بالمظهر وإن كان مطلوبا، لكن هناك ما هو أهم. فإن كان كما في وضع شعر أبي قتادة جمة كبيرة تحتاج إلى يعني العناية يوميا فليفعل يوميا، أو كان في وضع أيضا يتعرض فيه إلى أن يحتاج إلى أن يسرح شعره يوميا فلا بأس بذلك، وإن كان في الأحوال العادية فيكفي يوم بعد يوم، يكفي يوم بعد يوم. ونلاحظ هنا أيضا لابد من التنبيه هنا إلى أن الترجيل، ترجيل الشعر للرجال، وهذا كلام في الرجال، أما النساء فلا شك أنهن بحاجة إلى العناية الزائدة أكثر، ولا بأس بأن تعتني به. ولكن حتى النساء، حتى النساء مع أنه مطلوب منهن التزين لأزواجهن والمظهر ظهور بالمظهر المحبب لأزواجهن حتى يعني تكمل العشرة الحسنة وحتى يرغب كل طرف في البقاء مع الطرف الآخر، لكن أيضا بقدر، فلا تصرف جل وقتها في العناية بالأشياء الكمالية من تصفيف الشعر وتهذيبه وتغييره، ويوما بهذا الشكل ويوما بذاك الشكل، وكلما رأت شيئا قالت ستعمله. لا، هذا الذي يفعله النساء في زماننا هذا منهي عنه حقيقة، منهي عنه لأمور كثيرة، منها أنه إضاعة للوقت فيما لا حاجة إليه، وثانيا في الغالب أن هؤلاء النسوة اللاتي يتبعن ما يسمى بالموضات ونحو ذلك إنما يقلدن الفاسقات الفاجرات من يعني سواء ممن يعني من ينتسبن إلى الإسلام أو من غير المسلمات. فإذا كان إذا اتصل بهذه العناية وهذا التغيير اليومي سواء كان في الرجال أو في النساء، حب التشبه بأولئك الفسقة الفجرة أو الكفار، فهذا لا شك في أنه ممنوع محرم. لكن الأصل في ترجيل الشعر والعناية به سواء كان للرجال أو للنساء، الأصل فيه أنه مشروع على سبيل الاستحباب، حتى لا يظهر الإنسان بمظهر الشعر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الحديث عن صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتي كأنه شيطان. فإذا الناس بالنسبة لمظاهرهم للمظهر العام سواء كان في الشعر في تربيته أو في غيره أو في الملبس أو نحو ذلك، الناس على طرفي نقيض، كثير من الناس على طرفي نقيض، فمنهم من يبذل وقتا كثيرا في العناية في مظهره وفي شعره وفي كذا، فيضيع وقتا هو أحوج ما يكون إليه بالأمور الجادة التي تنفعه وتنفع غيره، فهذا مبالغ في يعني زاد على الشيء المحبوب. وأناس آخرون أيضا في الطرف الآخر في النقيض يهملون أنفسهم ويتركون شعورهم ثائرة وثيابهم وسخة وكذا، وهم بين شيئين، بين أحد رجلين، إما أنه مقصر في نفسه كسور لا يظهر نفسه بالمظهر الحسن الذي أمر به الشرع، أو أنه يريد أن يظهر للناس أنه متقشف متعفف زاهد في هذه الدنيا، وكل ذلك خطأ. لا، الزهد في الدنيا يطلب منك أن تظهر بمظهر بشع كريم، ولا أيضا ينبغي لك أن تكسل عن العناية بمظهرك الذي أمرك الشرع بأن يكون على الوجه الحسن، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال الشيخ: باب ما جاء في كراهية القزع والرخصة في حلق الرأس. عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، فقيل لنافع مولى ابن عمر راوي الحديث عن ابن عمر: ما القزع؟ يسألونه، فقال: أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض. الحديث متفق عليه، البخاري ومسلم والإمام أحمد، وأيضا أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيره، فهو حديث صحيح متفق على صحته. القزع كما فسره ابن فسره نافع بأنه حلق بعض الرأس وترك البعض الآخر، وقيل في القزع إنه حلق بعض الرأس وترك البعض نتفا، يعني ليس حلق جزء مثلا أول الرأس وترك الآخر، هذا يسمى قزع على تفسير نافع، أو حلق آخر الرأس وترك الأول يسمى قزع. لكن بعضهم فسر القزع بتفسير آخر، وهو أن يحلق يترك جزءا هنا وجزءا هنا وجزءا هنا، يعني يتركه يعني على شكل القزع. والقزع في اللغة من قزع السحاب، وهو السحاب المتقطع، ففسر بهذا وفسر بهذا. قال بعض أو المحققون من أهل العلم: الأولى تفسير راوي الحديث، فيطلق القزع المنهي عنه على حلق بعض الرأس وترك البعض سواء كان متفرقا أو في جانب واحد. فهو منهي عنه. لكن ورد في بعض الأحاديث أن بعض الصحابة كان له ذؤابة، كان له ذؤابة. يقول أخرج أبو داود من حديث أنس قال كان لي ذؤابة فقالت لي أمي لا أجزها فإني لا أجزها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمدها ويأخذ بها، يعني بذؤابة أنس، بمعنى أنه كان يعلم ذلك وكان يمدها ويأخذ بها ولا ينكر عليه. إذن فإبقاؤها مشروع ليس ممنوعا. والذؤابة ما هي؟ الذؤابة يعني جزء من شعر الرأس يبقى ويستس جزء من شعر الرأس، فكأنه حلق جزءا شيئا وترك هذه الذؤابة، وهذا يخالف القول بالنهي أو الحديث الذي نهى عن القزع والقول بأنه إيش حلق بعض الرأس وفك بعضه. كيف يجمع بين هذا وهذا؟ قال لك يمكن أن يقال إن الممنوع هو أن يحلق بعض شعر الرأس ويترك البعض، هذا هو الممنوع، وأن الذؤابة الجائزة هي أن يتركها وحدها مرسلة مع عقص ولف سائر شعر الرأس وتبقى مرسلة. فممكن الجمع بهذا الذي قال به الخطابي ونحوه، أو حقيقة يقول الشيخ الشوكاني ويمكن الجمع بأن الذؤابة الجائزة اتخاذها ما يفرد من الشعر فيرسل ويجمع ما عداه بالظفر وغيره، بمعنى ليس في هناك حلق لكن جزء من الشعر مفروض والجزء ملفوف، هذا الجائز هكذا يقول. والتي تمنع الذؤابة التي تمنع أن يحلق الرأس كله ويترك ما في وسطه فيتخذ ذؤابة. بالنسبة هذا الذي يترك وهذا الذي لا يترك هذا بالنسبة للنساء أو بالنسبة للرجال؟ لا للرجال، للرجال والصبيان، للرجال للرجال. أما النساء بالنسبة للحلق فالنساء ممنوع الحلق رؤوسهن، يبقى كونها تلف جزءا وترسل جزءا هذا لا شك أنه أو لا يعني إشكال فيه بالنسبة للنساء، وحتى بالنسبة للرجال لأنه ليس فيه حلق، يعني إذا لف جزء من الشعر وترك وأرسل الجزء الثاني، كلامه في حلق بعض الرأس وترك البعض. بالنسبة للنساء الحلق ممنوع إلا لضرورة، سيأتينا الكلام، والكلام هنا كله فيما يخص الرجال. القزع هذا ورد النهي فيه، فما حكمه؟ هل هو حرام أو مكروه؟ وأدى الحديث دليل على الكراهة، حديث دليل يدل على المنع من القزع. يقول الإمام النووي وأجمع العلماء على كراهة القزع كراهة تنزيه، على كراهته كراهة تنزيه، وإن كان يعني ونقل عن مالك وكرهه مالك في الجارية والغلام مطلقة في الجارية، وهالكلام غالبا ما يكون في الصغار، فإن كان في الكبار فهو من باب يعني يكون النهي عنه يشمله. ما هي الحكمة من الكراهة أو من النهي عن القزع؟ ما هي الحكمة من كراهة القزع بمعنى حلق بعض الرأس وترك البعض الآخر؟ يعني قال بعض أهل العلم الحكمة في كراهته أنه يشوه الخلق، فيه تشويه لخلقة الإنسان، نوع من التشويه، وإن كان بعض الناس يعني قد يرى فيه شيء حسن، ولكن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. وقيل أيضا في الحكمة من النهي عن القزع لأنه زي أهل الشرك، لأنه زي أهل الشرك، وكل ما كان زيا وعلامة بارزة واضحة مميزة لأهل الكفر سواء كانوا مشركين أو يهودا أو نصارى أو غيرهم، كل ما كان علامة مميزة لهم تخصهم، خاصة إذا كان يعني صاحبه اعتقاد منهم كان ناشئا عن معتقد عندهم، فكل ما كان كذلك فلا يجوز للمسلم أن يقلدهم فيه، لا يجوز للمسلم أن يقلدهم فيه. نعم لو اتخذوا شيئا من شعار المسلم واستعملوه فلا ننظر إلى يعني ما إلى عادتهم فنحرم ما أباحه الشرع، لا، ولكننا نسير على ما أمرنا به الشرع، بشرط ألا يداخل المسلم نية أنه والله فعله المشركون أو اليهود أو النصارى أو المتحضرون أو المتمدنون أو كذا إلى آخره. نعم. بعض النعم زي اليهود زي بقية اليهود كل ما فيه تشبه باليهود أو النصارى أو المشركين فهو محرم ليس مكروها محرم، كل ما فيه تشبه بغير أهل الإسلام فهو محرم. وإذا قصد إلى ذلك فإن فعله يعني من غير قصد فهو مكروه في حقه ويعلم بأن هذا لا ينبغي له أن يفعله. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، رآه عليه الصلاة والسلام هكذا فنهاهم عن ذلك، ترجع إلى الحديث السابق وهو نهي عن القزع، وقال احلقوا كله أو ذروا كله، احلقوا كله أو ذروا كله، أما شيء فشيء شيء وشيء فلا. وهذا الحديث أيضا إسناده صحيح يحتج به، وهو دليل على المنع من حلق بعض الرأس وترك بعضه، ودليل وتفسير لمعنى القزع على المعنيين، لكن هو حلق البعض وترك البعض هو أشمل، لكن أيضا في الحديث دليل على جواز حلق الرأس كله.